وكان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية علمية، يعني معناه أنه تسبب لحصول المرض منه أنه سئل عن مسألة كما يذكره الآن. فهذه المسألة رجع إلى البيت وكان ما استحضرها، فكان قدم إليه سلة من تمر، فكان فقرب له عندما دخل البيت وهو ما شاء الله مستغرق، يأخذ حبة ويلقي حديد، يأخذ حبة ويلقي حديد، فانتهت السلة كلها ووجد الحديد، فمن هنا حصل له برد. هذا التمر السلة يعني زنبيل وأكله قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ وكان فكرة علمية، فقرأت بنيسابور حرسها الله، يقول ابن الصلاح هذا حرسها الله وسائر بلاد الإسلام وأهله فيما انتخبته من تاريخها على الشيخ الزكي أبي الفتح منصور بن عبد المنعم حفيد الفراوي، منصور بن عبد المنعم قرأناه في السنة سابقا، وعلى الشيخة أم المؤيد زينب ابنة أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني رحمها الله إياه، عن الإمام أبي عبد الله الفراوي وأبي القاسم، هذا هو الفراوي الفراوي زائر بن طاهر المستملي، عن أبوي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وسعيد بن محمد البحيري والإمام أبي بكر البيهقي قالوا أخبرنا حكيم أبو عبد الله الحافظ قال أنه قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب سمعت يقول سمعت أحمد بن سلمة، وهذا هو الذي سنذكره أنه الذي قال في مسلم فإنك يرحمك الله كما قرأناه آنفا فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الآثار المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا حمد السلامة والذي سأله أن يؤلف له الكتاب وسنعود إليه. قال يقول عقد لأبي الحسين مسلم الحجاج مجلس للمذاكرة، عقد له مجلس وحضر هناك جم رفيق، فذكر له حديث لم يعرفه الله المستعان، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، حديث ما فيه بركة لهذا البيت، فقيل له أهديت لنا سلة في أثر مصيبة، لو لم يخبروا كان أحسن، لكنه قال له أهديت لنا سلة في أثر، فقال قدموها إلي، فقدموها، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث، قال الحكيم زادني ثقة من أصحابنا أنه منها مريض ومات، فحصل له حمى ومات. قال ابو الصلاح قد زرت قبره بنيسابور وسمعنا عنده خاتمة كتابه الصحيح وغير ذلك رضي الله تعالى عنه وعنا، وهذا النقض عليه هذا محل نظر لأن قراءة الكتب عند القبر ليس من هذه السلف، وإنما هذا القائل هو ابن الصلاح، وابن الصلاح تعرفون أنه من علماء القرن السابع، وهذه أيام متأخرة عندها، وإن كان علماء الحديث هم من علماء الحديث لكن ساد في مثل ذلك العصر متأخرين مثل هذه الأشياء يعني يتبركون بقراءة كذا، والسلف ما كان يقرأ القرآن إلا فضلا عن الكتب، وليس من هذه السلف، وإنما تدار القبور السلام على أصحابها والدعاء لهم والاعتبار بهم كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة، فليتنبه.